الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء للإمام الحافظ المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله، وقد ألفه كما ذكرنا جوابا على هذا السؤال الجامع: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، رحمكم الله تعالى. وذكرنا كيف بدأ الإمام رحمه الله تعالى الجواب، بيان أن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله إلا الموت. بيّن أن أول أو أعظم الأدوية، لأن هذا الحديث يعم أمراض القلب البدن وأمراض الروح والنفس والقلب. وبيّن أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الجهل داء ومرضا، وجعل شفاء هذا الداء هو العلم في قوله إنما شفاء العي السؤال. وبيّن أيضا رحمه الله تعالى كيف أن القرآن هو أعظم الأدوية وأعظم أسباب الشفاء لمن انتفع به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وذكرنا ذكر حديث أبي سعيد الخدري في الرقية بالفاتحة، وكيف كان دواء ذلك الرجل في الرقية بالفاتحة. ثم ذكر أن الأدعية والرقى والتعوذات التي يستشفى أو يسترقى بها هي في نفسها نافعة وشافية، لكن لابد من قبول المحل، ولابد من قوة همة الفاعل وتأثيره. فإذا ما تخلف الشفاء هذا ليس قدحا في الدواء نفسه، وإنما يكون هناك مانع منع حصول هذا الشفاء، أو أن المحل غير قابل. ثم خص أكثر فبين كيف أن الدعاء من أعظم أسباب دفع المكروه وحصول المطلوب، وقد يتخلف أثر الدعاء إما لأن الدعاء نفسه دعاء فيه آفة، كأن يكون دعاء بمحرم مثلا، أو دعاء فيه عدوان لا يحب الله تبارك وتعالى، وإما دعاء طيب لكن القلب ضعيف لا يقبل الله سبحانه وتعالى، ومشتغل بالغفلة أو استولت عليه الغفلة، أو حصول مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام وريل الذنوب على القلوب كما بينا من قبله. ثم ذكر حالات الدعاء مع البلاء، أنها الحالة الأولى أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، أو أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيغلبه البلاء، لكن الدعاء يؤثر في إضعافه عن أصله، أو يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وذكرنا الأدلة على ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، وأن من موانع إجابة الدعاء الاستعجال، أن العبد يتعجل الإجابة ويقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، فهذه من آفات موانع إجابة الدعاء. ثم ذكرنا بعض الروايات في اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به الله عز وجل أجاب. ذكرنا بعض الروايات في ذلك. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى شبهة يتذرع بها بعض الجهال، وهو قولهم إن المدعو إن كان قد قدر فما قدر لابد من وقوعه، وإن كان قد قدره الله فلابد أن يقع سواء دعا العبد أم لم يدعو، وإن كان لم يقدر فأيضا لن يقع سواء دعا وسأل العبد أم لم يسأل. وذكرنا أن هذا السؤال في حد ذاته هو سؤال خطأ، سؤال غير صحيح. أجاب الإمام ابن القيم على ذلك من وجوه: أولا قال إن طرد هذا الكلام يعطل جميع الأسباب، لا يقال ذلك فقط في الدعاء، لكن يقال في الشبع والري وكل ما ربط بالأسباب من أفعال، فإذا أيضا إذا عطشت لا تذهب إلى الماء وتشرب الماء، إذا جعت لا تطلب الطعام، لأنك بنفس الكلام نفس المنطق، إذا كان الشبع مكتوب لك بدون حصول أسباب، فإن الأخذ في أسباب دفع الظمأ والجوع بالطعام والشراب إن كان مكتوب سيقع، سواء أخذت بالأسباب أن لم تأخذ، وإن لم يكن مكتوبا فلا ينفع، وهكذا نفس طرد هذا المنطق فينكشف ضيف هذا الكلام. فإن الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء لكن يقدرها بأسبابها، ويجعل لهذه الأسباب تأثيرا وسببا في حصول هذه الأشياء. أيضا رد الإمام ابن القيم رحمه الله على بعض المتكايسين الذين قالوا إن الاشتغال بالدعاء هو من باب التعبد المحض، يثاب عليه الداعي بدون أن يكون للدعاء نفسه سبب وتأثير في حصول المطلوب، وبالتالي لا فرق عند هذا المتكايس من أن يدعو الإنسان أو أن يسكت ويمسك لسانه وقلبه عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، كلاهما سواء، لكن الدعاء أمر تعبدي فقط بلا أي يعني تأثير. طائفة أخرى أكيس من هؤلاء قالوا بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله تبارك وتعالى أمارة على قضاء حاجة الداعي، وليس هناك من علاقة بين الدعاء وبين الإجابة إلا مجرد الاقتران العادي وليس التأثير السببي، وهذا كلام بلا شك يضحك يعني العقلاء. ثم أجاب ابن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله إن هناك قسما ثالثا هو الصواب، قسم ثالث هو الصواب غير ما سأله هذا السائل، يعني هذا السائل بيقول المدعو به إن كان قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أم لم يسأله. قال الصواب أن هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء. فيجاب على هذا صاحب السؤال ويقال الصحيح أن تعلم أن أمور التي قدرها الله قدر لها أسبابها، قدر لها أسبابها، يعني مثلا قدر لهذا الشخص أن يكون عنده مثلا 5 أولاد، لكن لابد كي يقع الإنجاب بالنسبة لهذا الرجل لابد مثلا أن يتزوج حتى يقع الإنجاب، لكن لم تجري العادة أبدا بأن مع أن الله قادر على كل شيء، لكن جرت العادة وجرت السنن الكونية أنه كي يكون عنده أولاد لابد أن يتزوج، كي تذهب المرض لابد تأخذ أسباب التداوي، كي تذهب العطش، وهكذا كل شيء في هذا الوجود ربط بالأسباب. يقول ابن القيم والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء، لم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور، وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوط، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال، وقدر دخول النار بالأعمال، وهذا القسم هو الحق، وهذا هو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. حينئذ لابد أن نوقن أن الدعاء له تأثير حقيقي في دفع المكروه في جلب المطلوب، فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، بل ليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة بهذه الحقيقة، فكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يستنصر على أعدائه بالدعاء وبذكر الله، بل كان عنده أعظم من الجيوش، كان عمر يعد الدعاء سلاحا أقوى من أسلحة الجيوش، وكان يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وتعلمون الحديث الصحيح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، الضعفاء من الكبار في السن أو الأطفال أو النساء، إنما يأتي الرزق بسبب دعاء هؤلاء وإخلاصهم. ويقول أيضا عمر إني لا أحمل هم الإجابة معه، ولكن إذا ألهيتم الدعاء فإن الإجابة معه، إذا وفق الإنسان إلى الدعاء فهذه تكون أمارة على أن الله عز وجل يريد به خيرا، إذا فتح عليك في الدعاء ووفقك الله أن ترفع يدك إلى الله سبحانه وتوجه بقلبك وتدعو مخلصا، إذا اعلم أن هذه أن علامة على أن الله يريد بك الخير، فإن الله ما كان ليقيمك في هذا المقام إلا هو يريد أن يحسن إليك. أنت إذا يعني سألت رجلا كريما حاجة فإنك تمدح هذا الرجل بأنه لا يرد سائلا، فكيف بكرم الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث إن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، لابد أنك إذا رفعت يديك متسولا وسائلا الله عز وجل أن يضع فيهما خيرا ولا يردك قائبا. ويقول الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة. الله ما علمنا الدعاء إلا لكي يعطينا. فإذا هذه بشارة خير، كل من فتح الله عليه في باب الدعاء أو في سجوده أو في خلوته أو في جلوته، كل من فتح له الدعاء فليستبشر خيرا، فإن الله ما كان ليقيمك في هذا المقام إلا وهو يريد أن يحسن إليه. ألا ترى كثير بل أغلب البشر يعرفون أن الدعاء له تأثير، والدعاء يعني يأتي من وراء خير كثير، ومع ذلك يحال بينه وبين الدعاء، يحال بينه وبين الدعاء، مع أن الجميع يعلمون أن الدعاء مثمر، لكن الذي يوفق ويخلق الله في قلبه إرادة هذه العبادة العظيمة هو الموفق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فإذا كان الدعاء بكلمات بسيطة مع إخلاص في القلب يحصل إجابة الدعاء وتحصيل أعظم المطالب في الدين والدنيا، ولا يكلف شيئا ومع ذلك يعجز الإنسان عنه، فما في شك هذا يعني من أقبح صور العجز والتراخي. ويقول الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم. ويقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. يعني تأمل هذه الآية: فليستجيبوا لي، يعني كأن الله الذي يطلب منا أن نستجيب له في طلب الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كيف أن الله سبحانه وتعالى رتب حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة على الأعمال ترتيب الجزاء على الشر، والمعلوم على العلة والمسبب على السبب. وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع، وذكرنا بعضا من هذه النصوص، أن كل شيء يكون بسبب وهو العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وغير ذلك من الأساليب التي ذكرناها الأسبوع الماضي. ثم قال: وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب. فكل شيء وجد في هذا الوجود خلق بسبب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. يقول: ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريضا وإضاعة، فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه، كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، يعني علينا أن نحارب القدر بالقدر، كما ذكرنا من قبل كلمة ذلك السارق لعمر رضي الله عنه يقول له: يا أمير المؤمنين أتقطع يدي وقد سرقت بقضاء الله؟ هذا قضاء وقدر، كتب الله علي أن أسرق، فقال له: أنا أقطع يدك بقضاء الله، يعني أنت سرقت بقضاء الله وأنا أقطع يدك أيضا بقدر الله وبقضاء الله سبحانه وتعالى، أن أيضا مكتوب أنني أقطع يد السارق. يقول: بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر، وهكذا من وفقه الله وألهمه وأرشده وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية، قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته كل شيء بسنن وبقوانين وبنظام. واتفقنا على أن كل شيء يكون بسبب الآلام والخيرات، الشرور والحسنات كله بقدر، فنحن مطالبين بحرمة هذه الأقدار بعضها البعض. يقول: فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. ثم يقول، يعني بعدما يرسي هذه القاعدة أنه كل شيء بسبب، قال هذا الكلام في سياق بيانه أن الدعاء سبب من أسباب النجاة. ثم قال: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه، أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. حقيقة الكلام في غاية الأهمية. يقول: بعدما نفرغ من هذه القاعدة وأن كل شيء في الدنيا والآخرة قانون واحد ربط بسببه، وربط بالأعمال. كذلك يبقى على الإنسان أمرين، أدم كل شيء ربط بسببه عليه أن يتعلم تفاصيل أسباب الخير وأسباب الشر حتى يحصل أسباب الخير ويدفع أسباب الشر، ثم بعد ذلك أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. وهذا باب مهم جدا من أنفس ما في الكتاب سنوضحه إن شاء الله. يقول: أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، إذا تدبرت القرآن يطلعك على أسباب الخير وأسباب الشر، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني، ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرها، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، قوانين وسنن مستمرة، أسباب النجاة وأسباب الهلاك في كل الأمم، وربما تتغير فقط الأسماء. تأمل مثل مصرع فرعون ونمروذ ومصرع الطواغيت في سالف الأزمان إلى يومنا هذا، بل إلى يومنا اليوم. هذه السنة واحدة لا تتغير ولا تتبدل، أن كل طاغية لابد أن يكون نهايته أن يقول الناس الحمد لله الذي أرحنا منه، هذا جزاء وفاق للظلم والصد عن سبيل الله الذي كان يقوم به. فهذه سنن مستمرة لا تتخلف، ربما الأسماء هي التي تتغير، لكن الحقيقة واحدة أن الظلم مرتعه وخيم وأن عاقبته من أسوأ العواقب والعياذ بالله. يقول: ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به، وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من الأسباب الكلية للخير والشر. فهذا هي الأمر الأول الذي يتم به فلاح العبد وسعادته في الدنيا والآخرة، أن يعرف تفاصيل أسباب الخير والشر، وهذه لا يقتصر فقط على تعلمها من القرآن والسنة وعلوم الوحيين، بل أيضا من خلال نظره في سنن الله وفي قوانين الله وفي تواريخ الأمم الماضية وفي أيام الله تبارك وتعالى. إذا استقر هذا في نفسك وعرفت تفاصيل أسباب الخير وأسباب الشر، يبقى عليك أمر ثاني وهو أمر في منتهى الأهمية في الحقيقة، وهو أن تحذر مغالطة نفسك على هذه الأسباب. وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد. يعني ما في خلاف بين الناس بأن المعصية والغفلة عن الله من أسباب الشر التي تضره في دنياه وفي آخرته، ولكن تغالطه نفسه. هو يعرف أن الشر شر والمعصية معصية وأنها مضرة في الدين والدنيا، لكن تغالطه نفسه ببعض المغالطات تخدعه، كالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة. يركز دائما على ماذا؟ أن الله غفور رحيم، يعمل نظره في نصوص الرجاء، إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وغير ذلك من النصوص التي فيها يعني تحسين الظن بالله تبارك وتعالى ويعني إطماع العباد في رحمة الله عز وجل. فأحيانا تغالطه نفسه باسم الاتكال على عفو الله ومغفرته، أحيانا تغالطه نفسه حتى لا يخرج من وهدة المعاصي ومن يعني وحل الغفلة بماذا؟ بالتسويف بالتوبة، يعني كأن يقول سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أصوم، سوف أفعل كذا، لما أبلغ سن كذا سأغير كل حياتي، بعدما أروح أحج أو أعتمر سوف تتحجب المرأة أو سوف تفعل كذا، واضح، أو أنتهي عن المعصية الفلانية لما يحصل كذا. فهذه من أعظم أسلحة الشيطان في القضاء على رأس مال الإنسان وهو عمره ووقته النفيس، فيظل يسوف كما يعني جاء في بعض الأثار أكثر صياح أهل النار من سوف، يقولون واحزناه من سوف، لأن هي التي ضيعت هؤلاء، سوف أتوب، سوف أصوم، سوف أصلي، ويظل يسوف. والمقاعدة يعني أوصيكم أن تحفظوها، أن العمل المؤجل ضائع، القاعدة أي شيء تؤجله عن وقته اعرف أن الأصل في أنه سيضيع، إلا ما استثني، ربما توجد بعض الاستثناءات، لكن القاعدة الأصلية أن كل ما أجلته فلابد أنه ضائع. من علامة الفشل في التوبة أو في أي شيء تريد أن تحدثه من تغيير في حياتك أنك تؤجله، تقول من بكرة. يعني حتى يقولون مثلا إذا كان إنسان حيعمل مثلا نظام لتخسيس الوزن مثلا، إذا قال هذا الإنسان من بكرة سأفعل كذا، يعرف أنه سيفشل. إذا قال شخص يريد أن يتوب من التدخين، من أول أسبوع الجاي سوف أتوب عن التدخين، كلا، إن كان صادقا من الآن يبدأ، من الآن في الحال ولا يسوف. فمتى ما أجل العمل فلا بد أن يضيع. كذلك أيضا بالنسبة للأعمال الصالحة، يؤجل التوبة ولا يدري أجله بيد غيره وروحه في يد غيره يقبضها متى شاء. فإذا أتاك ملك الموت تتحسر شد الحصر على هذا الضياع. فهذه أيضا هذه من الأشياء التي يغالط الإنسان بها نفسه على هذه الأسباب. كما ذكرنا الاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، التسويف تارة أخرى، يفعل المعاصي ويستغفر باللسان، يقول أنا استغفرت، ويقول أستغفر الله أستغفر الله. وأحيانا يفرط في المعاصي ويفعل المندوبات، يقول أنا بتصدق كثير، أنا بفعل خير كثير، مثلا يقول لا يصلي أو يفعل أشياء محرمة، يقول أنا بفعل خير يعني كثير. الشيطان يغره بالأعمال الحسنة التي يفعلها، في حين أنه مستمر على الأعمال المعاصي كترك الفرائض مثلا أو ارتكاب المحرمات، وهو يفعل مندوبات فيغتر بالمندوبات ويظن أن المندوبات ستنجيه مع تضييعه للفرائض أو ارتكابه المحرمات. أحيانا يغره بالعلم، يغتر بالعلم تارة أخرى. أحيانا يغتر الإنسان بالقدر كما ذكرنا من قبل، يمنع ويغالط نفسه على الأسباب بأن يحتج بالقدر، وقد ذكرنا هذا من قبل مرارا. أحيانا يحتج بالأشباه والنظراء، يقول ما كل الناس بيعملوا زيه، يعني هو كل الناس هتروح النار، واضح؟ أليس هذا ما تسمعونه من الناس؟ يحتج بالأشباه والنظائر. أحيانا يحتج بالاقتداء بالأكابر، بالأكابر يقول هو الشيوخ الكذا بتوع الجوامع والعلماء كذا اللي ساكتين دول أو اللي بيعملوا هذا الشيء، هل هذا يكون محرما ويفعلونه؟ وهكذا تجد كل هذه أنواع من مغالطة الإنسان نفسه على هذه الأسباب التي اتضحت له إذا نظر في القرآن والسنة وسنن الله وأيام الله وتاريخ الأمم، يعرف أن بعدما يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، لكنه لا ينتفع بذلك بتلك المعرفة. لماذا؟ لأن نفسه تغالطه ببعض هذه الأساليب. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب. المسكين يظن أنه مجرد أن يقول أستغفر الله يكون الذنب قد ذاك. ما من إنسان يذنب ويرتكب معصية ومهما استغفر، ما في أحد بعد ارتكاب المعصية يستطيع أن يجزم أن الله قد غفر له، يظل طول عمره خائفا من هذه المعصية حتى يلقى الله ويرى وينظر ما له عند الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك لا يستطيع أحد أبدا أن يعرف هل تاب الله عليه أم لا إلا بالوحي، لكن يعلق أمله بالله ويطمع في رحمة الله، لكن يجزم أنه قد غفر له ما أحد يعرف. نحن في دار الامتحان والنتيجة تظهر هناك في الدار الآخرة. كثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال الذنب وراح هذا بهذا. الاستغفار يغسل المعصية. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. صحيح الحديث؟ صحيح، لكن هذا يعني أقرب ما يكون للاستهزاء والاستخفاف، إن هو يقدم على المعصية ويقول أنا أفعل المعصية وبعد ما خلص وأفرغ من شرب الخمر أو غير ذلك من المحرم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وأتوب، هذا يعني اغترار وهذا استخفاف كما سيبين الإمام النقي. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل، يعني إذا فعل ما فعل من المعاصي، اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. أسبوعا يعني 7 أشواط، واضح؟ وقد محي عنه ذلك يعني إيه؟ لأنه طاف، والحديث يقول من طاف بالبيت أسبوعا كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع إيه؟ يعني درجة، ومسح ركنين اليمنيين يحط الخطايا حطا. وقال لي آخر: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يقول الإمام ابن القيم: وهذا الضرب، أي هذا النوع من الناس، قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بكلتا يديه، وإذا عتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. ده أنت لو قلتها في حق واحد من البشر تعتبر هذا استخفافا به، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وكثر ما استطعت من الخطايا، أليس بهذا تضاد إرادة الله الذي لا يأمر بالفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأنت تقول وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي؟ وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله، وقال الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. وقال الإمام محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة، تسأل الله العصمة أن يعصمك ويحفظك، مش تقول اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي، يقول أنا كل شيء بقدر، نحن ننفذ إرادة الله ويفعل المعاصي، لكن هذا يعني إذا فعل معصية فهو يكون إيه؟ جبري، لكن إذا فعل الطاعة يكون قدري. إذا فعل الطاعة يقول لا، ده أنا أستحق ثواب، ده أنا فعلت وتعبت وكذا، الله سبحانه وتعالى قال كذا وكذا، دخول الجنة بالأعمال وهكذا. يعني إذا كما قال بعض العلماء يعني في حق مثل هذا الرجل، يعني أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك أنت مذهبت به. فهم لا يذكرون الجبر والقدر، ما يحتاجوش بالقدر إلا على الإيه؟ على المعاصي. لماذا بالذات في حالة اتباع الهوى تقول القدر والجبر وغير هذا من الأشياء؟ ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء ويقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وأن إيمان أفتق الناس كإيمان إبراهيم وميكائيل، وهذا ما نقشناه بالتفصيل في بحث الإيمان والكفر. من هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين، يقول أنا أحب هؤلاء الناس الصالحين، أكثر التردد إلى قبورهم وأتضرع إليهم وأستشفع بهم على الله وأتوسل إلى الله بهم وأسأله بحقهم عليه وحرمتهم عنده، وهذا لا شك سوف ينفعني. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه، وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا فلا يدعوه أن يخلصوه، يعني لابد واحد يقول أنا أبائي من الناس الصالحين أو من آل البيت أو غير ذلك، لا يمكن سيتركوني أعذب، لابد سيتدخلون ويعني ينقذوني من عذاب الله، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وعذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، قل ربنا سبحانه وتعالى غني عن عذابي، إن عذبني لا يزيد في ملكه شيئا، وإن رحمني فإن ملكه أيضا لا ينقص شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، والمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. يقول ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا كاتكال بعضهم على قول الله تبارك وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وقالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار، يعني الرسول عليه السلام لا يرضي أن واحدا من الموحدين يكون في النار، ونظمها بعضهم في بعض أبيات من الشعر كقول القائل ولقد قرأنا في الضحى ولا سوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساء، وقال الآخر أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن في جمر اللظى نتقلب، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى وكيف ترضى وفينا معذب، وإن الرسول عليه السلام لن يرضى وواحد من أمته في النار. والجواب أن هذا من أقبح الجهل، وهذا من أبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله عليه السلام يرضيه ما يرضي الله، كل ما يرضي الله يرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة كما عذب الناس، ويرضيه معاقبة الخونة والفسقة والمصرين على الكبائر، فحاشا برسوله صلى الله عليه وسلم ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. منهم أيضا من يحتج بهذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني يتعلقون بقوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كيف نفهم هذه الآية؟ ما الجواب على هذا الاستدلال؟ لما واحد يقول ربنا بيغفر كل الذنوب والآية بتقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن في حق من؟ هذه الآية في حق من؟ هل لكل الناس حتى المصرين حتى المشركين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا نعم. شاهد أنه لا يصح الاستدلال بمطلق الآية هكذا إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا، هذه الآية في حق التائبين، التائبين يتوب من الذنب ثم يغفر الله له، لكن لو كان مصرا هو الدليل على ذلك على أنها في حق التائبين أنها تشمل هذه الذنوب، تشمل الشرك فيما تشمل، تشمل الشرك الأكبر. والله عز وجل في الآية الأخرى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذه الآية تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإن الله يغفر الذنوب جميعا في حق التائبين حتى لو تابوا من الشرك، كما قال عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالشرك يغفر بماذا؟ بالتوبة، كذلك الذنوب تغفر بالتوبة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين لقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، بعد قال إيه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، يعني لكن صدرها بقبل ماذا؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثم بعد ذلك قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني من يفعل كل هذه المعاصي ابتداء من الشرك إلى القتل إلى الزنا إلى غيره، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ويقول تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يقول ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. يعني لو أن هذه الآية عامة كما ذكرنا إن الله يغفر الذنوب جميعا، فنقول أولا هي الذنوب يدخل فيها رأس الذنوب هو الشرك، فهل الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك لمن لم يتب؟ إذن المقصود هذا أولا، المقصود هو التائبين فقط. والدليل أيضا أننا لو اعتمدنا هذا الفهم السقيم إن الله يغفر الذنوب جميعا ويتمادى في المعاصي ويقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، الدليل الأمر الثاني أن هذا يترتب عليه إبطال جميع نصوص الوعيد، أي حديث فيه توعد على معصية أو على ذنب فيبطل كل هذه الأحاديث وتصبح لغوا لا معنى له. كذلك أحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة، هم موحدون لكن يدخلون النار، لأن خروجهم من النار يدل على أنهم آثمون وأن الوعيد تحقق في حقهم، وهذا إنما أتى صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه وتعالى هنا عمم وأطلق، عمم وأطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد فقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا التوبة اللي هي معلقة على المشيئة يعني توبة من مات مصرا على المعاصي دون أن يتوب، فهذا في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن إذا تاب قبل موته تقبل توبته إذا استوفت شروطها، واضح؟ فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه، ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، وكاغترار بعض الجهال. هنا يذكر بعض الآيات التي يسيء الناس فهمها وتكون سببا في مغالطة نفسهم على هذه الأسباب. يقول وكاغترار بعض الجهال بقوله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول هذا الجاهل يقول كرمه، يقول ما غرك بربك الكريم، فيجيب هذا الجاهل ويقول كرمه هو الذي غرني أنه هو كريم، واضح؟ والآية أصلا في سياق العتاب والتقريع والتوبيخ، ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره به الغرور الشيطان، وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه، وأتى سبحانه بلفظ الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم يقول وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به، وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يقول أنا ما كذبت ولا توليت، أنا مسلم موحد وأقول لا إله إلا الله. والآية النار فقط يدخلها هؤلاء، لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ويغترون أيضا بقوله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، هذه خاصة بالكفار. نعم، ولم يدرك هذا المغتر أن قوله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى هي نار مخصوصة، نار مخصوصة لا يصلها إلا الأشقى، هذه طبقة خاصة من طبقات النار خاصة بأشقى الناس من الكفار والفجار. يقول هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلها إلا الأشقى، لا يصلها إلا يجد حرها. ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. هذه نار مخصوصة اللي هي فأنذرتكم نارا تلظى لظى لا يصلها إلا الأشقى، هذه طبق دركة خاصة في النار لطائفة معينة من الكفار. فمش معنى إنسان مسلم موحد مثلا وعاصي كونه لا يدخل هذه النار مش معناها مش هيدخل النار أصلا، لأن هذا الصلي أخص من دخول النار، فيمكن يدخل النار لكن لا يدخل هذه الطبقة بالذات والعياذ بالله. يقول ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. يعني هو بيقول في الآية فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، فيقول الإمام القيم أكمل الآية ستجد أن هذا المغرور لا حظ له فيها، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هل الشخص الذي يتمادى في المعاصي ولا يتقي الله هل يدخل في هذا القسم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى؟ هذا لا يتقي الله لأنه يتمادى في المعاصي، فلا حظ له أيضا في لن يجنبها. وسيجنبها الأتقى يعني النار الذي تلظى سيوقاها ويجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فهل هذا الذي يتمادى بالمعاصي ويستدل بهذه الآية لا يصلها إلا الأشقى هل هو سيجنبها أم سيدخلها؟ سيدخلها. لماذا؟ لأن الآية بتقول سيجنبها الأتقى، فالذي سيوقاها هو الأتقى وهو لا يتقي الله لأنه يتمادى في معاصي الله تبارك وتعالى. ثم يقول ابن القيم وأما قوله تعالى في النار أعدت للكافرين فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، هو يقول أن النار أعدت للكافرين، فجوابه أن الله عز وجل قال في الجنة أيضا أنها أعدت للمتقين وأنت لم تتقي الله، وأنت لم تتقي الله. ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. ثم يذكر أيضا صور من المغترين، يقول وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. المسكين يعني يقول صوم يوم عرفة يكون زيادة في الأجر ويوم عاشوراء يعني يكفر ذنوب السنة كلها. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها. رمضان هذه المكفرات كلها لا تقوى على تكفير الصغائر إلا إذا انضم إليها بجانب الصيام والصلاة وصيام يوم عاشوراء وصيام عرفة، لابد أن تجتنب الإيه؟ الكبائر حتى يقوى على محو الإيه؟ الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال. فيقول أنا أعمل ما أعمل المعاصي وأصوم يوم عرفة يوم عاشوراء يكفر السنة اللي فاتت، ويوم عرفة يكون زيادة، يكون زيادة في الأجر، وكأنه ضمن ذلك. لابد من أن نكف عن الكبائر حتى تقوى هذه المكفرات على يعني تكفير الصغائر. يقول على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار. مدام لا يصر على الكبائر أو لا يأتي بالكبائر يتساعد ويتعاون الصوم مع ترك الكبائر على تكفير الصغائر، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه وقد قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، لا ينافي أن يكون لابد من شيء ثاني يساعد هذا السبب حتى يكفر. صحيح صوم يوم عرفة يكفر، صوم عشراء يكفر، لكن لابد معه من شيء ثاني يسنده ويساعده حتى يقوى على التكفير. هذا الشيء هو اجتناب الكبائر، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. وكاتكال بعضهم، هذا نموذج آخر من المغترين بالله، اتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه عز وجل أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به، حسب ما تظن بالله سبحانه وتعالى سوف يؤتيك الله تبارك وتعالى. يقول ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده، يعني بعدما تحسن العمل فإنك تستطيع أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى أنه سوف يقبل منك هذا العمل ويكافئك عليه ولا يحبطه وسوف يقبل توبتك. أما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد في الواقع، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. عبد هرب من سيده وأعياه في البحث عنه وبعدما أجرم في حقه جرائم كثيرة جدا، فإذا وقع في يده هل يقوى قلب هذا العبد على حسن الظن بسيده؟ لا يستطيع أن يحسن، لأنه تتقدم منه الجرائم بعكس ما لو كان بخلاف ذلك. في إحسان الظن أبدا لا يمكن يجتمع في قلب واحد وحشة الإساءة مع حسن الظن، بل حسن الظن يجتمع مع حسن العمل ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. يقول وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه هال مرتحل في مساخطه وما يغضبه متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه، وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات له وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وقد قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، كنتم تحسبون أنكم إذا استخفيتم وأسدلتم السطور وأغلقتم الأبواب لا يراكم الله. فيقول الله تبارك وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ظننتم أنكم في هذه الحالة تخفون على الله، هذا الظن أهلككم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم وأهلكهم ذلك الظن، وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. يقول فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، يعني هل شخص يجتمع في قلبه حضور كل هذه المعاني، هل يمكن أن يقدم على معصية الله عز وجل ويقيم على مساخطه ويضيع أوامره ويعطل حقوقه ثم يقول أنا أحسن الظن بالله، وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له، وكانت عنده 6 دنانير أو 7 دنانير، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، يعني توزعها في الفقراء والمساكين. فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، اشتغلت بتمريضه عليه الصلاة والسلام إلى أن شفي من مرضه عليه الصلاة والسلام. ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد كان شغلني وجعك. فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟ ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟ وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده؟ واضح جدا هذا المعنى، أن يعني في مثل هذه الحالة إذا إنسان كان مفرطا على في حق البشر العاديين، طبعا مفرطا يعني إذا كان هذا في شيء مثل هذا الصدقة في ستة دناري، فكيف بمن هو غارق في المعاصي والرسول عليه السلام معصوم من المعاصي عليه الصلاة والسلام ومحفوظ من الله تبارك وتعالى، وهو يخشى ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. فنقول: ما ظن الذي يشرب الخمر ويرتكب الكبائر والتي لا تلبس الحجاب ولا تصلي ولا يفعل كذا وكذا وكذا من الكبائر الموبقات إذا لقي الله، هل يقول أنا أحسن الظن بالله؟ لو أحسنت الظن لأحسنت العمل، فحسن الظن يأتي مع حسن العمل، لكن لا تجتمع وحشة الإساءة مع حسن الظن، لأنه هذا شيء مجرب، أنك لا تقوى على حسن الظن إلا إذا أحسنت العمل. يقول رحمه الله: فيا لله، ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم: حسنا ظنوننا بك أنك لم تعذب ظالما ولا فاسقا، فليصنع العبد ما شاء. هل ممكن الظلمة كل الناس اللي بتظلم دي وبتموت بدون ما يؤخذ منها حق عباد الله، الناس التي تطعن في دين الله وتصد عن سبيل الله، وينتهي الأمر هكذا بهذه الصورة؟ لابد لهذا حتى بالعقل، لابد أن يكون هناك موقف أمام الله تبارك وتعالى يقتص الله للمظلومين من ظالميهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى سوف يقتص للشاه الجلحاء من الشاة القرناء، لأن نفحات هذه لها قرون وهذه ليس لها قرون، ويفصل بينهم، فكيف بمن يظلمون الناس ويصدون عن سبيل الله ويطعنون في دين الله تبارك وتعالى؟ هل تنتهي بالموت كل شيء؟ وهل يمكن أنه لا يأتون يوم القيامة بعد ما فعلوه من حرب الإسلام وحرب عباد الله وظلم الناس وظلم خلق الله، هل يعني يمكن أن يأتي ويقولوا: يا رب أحسننا الظن بك أنك لن تعذبنا وقد ظلمنا الناس وعذبناهم وفعلنا كذا وصددنا عن سبيلك؟ فهل هذا حسن ظن بالله؟ هل يقبل الله منهم ذلك؟ إذن فليفعل، تفسد أمور الدنيا كلها، إذن لا عقوبة على الظلم، فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه. فسبحان الله، ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ وتأملوا جيدا هذه الآية: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تتوقعون، ماذا تنتظرون من الله إذا لقيتموه وقد عبدتم معه هذه الأصنام؟ هذا معنى فما ظنكم برب العالمين، ماذا تتوقعون من الله إذا قابلتموه غدا وإذا لقيتموه تبارك وتعالى؟ أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ يقول: ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، حسن الظن هو حسن العمل، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وهذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وبالجملة، فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل بل يتأتى ذلك، ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبه، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو، قيل الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به. صحيح، ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة وهو أكرم من ذلك وأجود وأرحم، ولكن يضع رحمته في المحل اللائق بها، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، سأكتبها للذين يتقون. هل تسع رحمته الذين كفروا به وسبوا رسله وأنبياءه وكفروا بشرعه لا تسعوه رحمتهم. لماذا؟ لأن الله كتب الرحمة للمتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فسأكتبها للذين يتقون. يقول فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. يعني صفات الكمال لله تبارك وتعالى ليست فقط أنه غفور رحيم، غفور ودود، وكل هذه الصفات من الكمال. هناك أيضا من صفات كماله أنه ذو انتقام ممن عصاه، وأنه حكم عدل، وأنه بالمرصاد، وأنه شديد البأس ممن يعني عدا على شرعه، وهكذا. فهذا أيضا من صفات التي يتجلى فيها كماله وجلاله تبارك وتعالى وعدله. يقول فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه. المجرم الذي باء بسخط الله وغضب الله، هل ينفع أن الله اسمه الغفور الرحيم الودود؟ فإن اسمه في حق هذا، في حق هذا الكافر المجرم ذو انتقام، إن من المجرمين منتقمون. يقول فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته ووقع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها، فهذا حسن الظن والأول غرور، والله المستعان. يقول ولا تستطل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور بالله. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الرجاء لابد فيه من العمل، من رجى شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أشياء: محبته لما يرجوه، خوفه من فواته، سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. فانظر هنا الآية إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فما سماهم راجين إلا بعدما عملوا، فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطلين ولا الفاسقين. وقال عز وجل ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء موضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير موضعه. يعني إذن خلاصة الكلام أننا لا نتعلق فقط بأسماء الله وصفاته، لأن أسماء الله وصفاته فيها صفات الرحمة والمغفرة والعفو وغير ذلك، وفيها صفات العدل والعزة والانتقام وشدة البأس ممن عصاه. لكن الله تبارك وتعالى يضع رحمته في المحل اللائق بها ويضع عقوبته في المحل اللائق بها، وإنما يكون ذلك على حسب الأعمال لا بمجرد الأماني ولا بمجرد الاغترار. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. فهذه من علامات الحماقة، أن يقول أنا أرجو رحمة الله وربنا غفور رحيم وربنا يغفر الذنوب جميعا وهو متمادي في معاصي الله. المغفرة تضعها الله في موضعها اللائق بها، أما المجرم والعاصي والفاسق فإنه يستحق غضب الله وسخطه وعقوبته. وقال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. الله سبحانه وتعالى شرع العقوبات والحدود مثلا، فلو كان شريعته تقطع في الدنيا إذا سرقت شيء مثلا يساوي ثلاثة دراهم قطعت فيه يدك، قف الأشباه على نظائرها، يعني توقع أيضا أنه ستكون عقوبته في الآخرة على نفس هذا يعني أشبه. وقيل للحسن أراك طويل البكاء، حسن البصري رحمه الله قال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. فهل الله عز وجل معقب يعقب على حكمه؟ فيقول أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي، من أنا؟ وكان يقول رحمه الله إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم

حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يمكن الجمل يمر من ثقب الإبرة؟ شيء منطقي لا يمكن. كذلك هؤلاء معناها يعني حيدخلوا الجنة لما تعليق الشيء على المستحيل يعني أنه لا يقع، بس بيكون في نوع من السخرية والتهكم والاستهزاء، كما تقول مثلا أنا سوف أتيك أو أفعل لك كذا لما يبيض القار أو حين يشيب الغراب. طبعا الناس بتقول لما يطلع المشمش، لكن المشمش بيطلع، لكن هنا بيتعلق على أشياء لا تقع. هل يمكن أن الجمل يمر من ثقب إبرة؟ حتى يلج الجمل من ثم الخياط، لا يمكن أبدا أن يقع ذلك. أو حتى إذا كان الجمل هو الحبل الغليظ فلا يمر من ثقب إبرة. فكذلك هنا قال عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في ثم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ ها ها يا شخص يكون محتار متحير وما يعرف جوابا من شدة الخوف والرعب، يقول ها ها لا أدري لا أدري، لا يعرف ربا ولا يعرف، لكن يعرف الفريق الأهلي بيتكون من لاعبين أسميهم كذا، ساكن في المكان الفلاني وبيحب الأكل الفلانية، والفريق الزمالك كذا وفي يوم كذا والدقيقة كذا دخلت الكرة، ويعرف الخشب وأنواعه والسيارات وأنواعها والقماش وأنواعها، كل هذا الكلام الذي لا يعني يضر الجهل به على الإطلاق ولا ينفع العلم به، عنده علم بكل شيء، لكن ماذا سيحصل معه في قبره؟ لا خبر، لا خبر عنده بذلك، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض كل جعذري جواظ، الجعذري الفظ الغليظ المتكبر، والجواظ الجموع المنوع يجمع المال ويمنع حقه من الصدق، صخاب في الأسواق عالي الصوت، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل لا يذكر الله عز وجل ولا يصلي، حمار بالنهار في سعيه وراء الدنيا كالحمار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، فيتعلم كل شيء ويهمل أوجب علم عليه وهو أن يعرف من ربه. لا تعرف من ربك وما دينك وكيف تعرف رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا الكافر الفاجر يقال له من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. فيقال له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. في بعض الروايات أنه لا يهتدي لاسمه عليه السلام، فيذكرونه يقولون له محمد، فيقول الكافر في القبر يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا واقع الكفار في أغلب بلاد الأرض اليوم، سمعت الناس شيئا فقلته، يقولون شيئا فقلته، يقلدون الذين يطعنون في دين الإسلام وينفرون من شريعة الإسلام بهذه الشبهات التي يفعلونها ويعني يتواصون بها جيلا بعد جيل ليصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء في القبر سيقولون نفس الشيء، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لكن هل تحريت؟ هل استعملت عقلك في الوصول؟ هل هذا الرجل فعلا هو رسول من عند الله أم لا؟ هل هذا القرآن هو كتاب الله أم لا؟ ما في شك أي واحد من الكفار لو أراد أن يبحث بصدق وبحزم عن الحق لن تغلق دونه الأبواب، الحق متيسر لكل من طلبه بإخلاص، والله سبحانه وتعالى يوفق ويهدي كل من أراد هذا الحق بصدق وبنية صادقة. لكن القوم لا يريدون، لا يريدون، وقامت عليهم حجة الله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، أمة الدعوة وأمة محمد، كل عليه الصلاة والسلام كل من دب على وجه الأرض، يعني إسحاق شمير من أمة محمد، بوش من أمة محمد، كل الكفار من ساعة ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هؤلاء من أمة محمد، يعني الأمة التي بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء جميعا مسؤولون عن رسالته، شاوم أبو سوف يصلون في القبر وسيقولون مثل يقول هذا الفاجر الكافر إذا لم يتوبوا ويسلموا لله عز وجل، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، يقول عليه السلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، الأضلاع من شدة الضغط حتى تختلف فيه يعني أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك وهذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة، لأنه يتوقع الشر إذا قامت الساعة ويتوقع العذاب. وفي لفظ لأحمد أيضا: ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبلا كان ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فراش النار. طبعا لماذا لا يسمعها الثقلان؟ لأن لو الثقلين سمعوا هذه الصيحة سيصير الغيب شهادة وينتهي التكليف، لأننا في هذه الحالة يجبرون على الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا غيب وشهادة. الآن هذه الأشياء غيبية بالنسبة إلينا، لأن لو انكشفت لنا الحجب، لو رأينا الآن بأعيننا الجنة والنار ورأينا ما يحصل في القبر، لأجبر الناس جميعا قهرا سوف يؤمنون. لكن وهذا ينافي حكمة الخلق وحكمة الابتلاء. العبرة أن توقن قبل أن ترى هذه الأشياء بعينك، توقن تراها بعين قلبك. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل ينفع هذا اليقين؟ هذا يقين لا ينفع، لكن اليقين الذي ينفع هنا أن توقن بهذه الغيبيات وأنت هنا في دار الدنيا. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني معنى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أني أخشى أنكم لن تدفنوا أمواتكم بعد ذلك، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. تسمعوا شيء من عذاب القبر، لكن خشي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة إذا سمعوا شيء من عذاب القبر يكونون من شدة الخوف والهول لا يدفنوا الموتى ولا يطيقون أن يدخلهم داخل القبور من شدة عذاب القبر إذا سمعوه. فلذلك أخفي علينا حتى ندفن الموتى ويصير كل إلى مقره ومستقره. وفي المسند أيضا عن البراء رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا. تخيل هذا المنظر، هو جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، فلما عرف أن هؤلاء القوم في كان البعيد مجتمعين على قبر يحفرونه فزع. انظر إلى منظر رسول الله عليه الصلاة والسلام قد فزع من هذا، أخذ يجري مسرعا بين يدي أصحابه عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى القبر، فجثى على ركبتيه فاستقبلته بين يديه لأنظر ما يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه عليه الصلاة والسلام، بكى حتى ابتلت الأرض من غزارة دموعه صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. يعني كل إنسان يستحضر هذه اللحظة ويستحضر هذه الحفرة التي تنتظره، والتي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، إلا والقبر أفظع منه. يعني يتخيل إنسان منا أو يجرب يحاول إن استطاع، يحاول أن يدخل قبرا محفورا، يحاول أن يدخل ويضطجع وينام في قبر محفور، ثم يتخيل أنه قد أغلق عليه هذا القبر. هذه يعني كافية في استيقاظ قلبه من الغفلة ومن اللهو ومن النوم. عن بريدة رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: يا أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم، فبعثوا رجلا يتراءى لهم، فأبصر العدو فأقبل لينذرهم، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم، أيها الناس أتيتم، لأن الصوت ما كان يصل لأنه بعيد، فيخلع ثيابه كما يقولون النذير العريان، يعني يخلع ثيابه ويشير حتى يعلموا من بعيد حينما روه، وهو يجتهد في إنذارهم: احذروا إن العدو قادم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أبطت السماء، أبطت السماء القطيط لما يكون الجمل يحمل وزن ثقيل جدا على ظهره فيقط، وإن هكذا من إيه من شدة الثقل الذي يحمله. فيقول الصادق البصدوق عليه السلام: أطت السماء، السماء تكاد تئن من كثرة ما تحمل من الملائكة، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد. فيه موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات القطرقات تجأرون إلى الله عز وجل. قال أبو ذر بعدما رأوا هذا الحديث: والله لوددت أني شجرة تعضد، شجرة تقطع، وما كنت أحاسب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه فجعل يردد بصره فيه، ثم قال: يضغط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله ويملأ على الكافر نارا. يعني المؤمن أيضا لابد له من فتنة القبر، وهي هذه الضغطة ثم تفرج عنه، طبعا إلا الشهيد. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توفي، فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوى عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا، ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال: لقد تضايق على هذا العبد الصالح خبره حتى فرج الله عنه، حتى فرج الله عنه هذه الضغطة، ضغطة القبر. ولذلك من الإحسان للميت أن يمكث الناس يعني بعد دفنه فترة، فترة تساوي الفترة التي يستغرقها ذبح الجزور وتوزيع لحمه، يجلسون ويدعون له ويؤنسونه ويسألون الله عز وجل أن يثبته. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، أفيقوا أيها المسلمون، احتملها الرجال على أعناقهم، أفيقوا ولا تفتحوا باب هذه البدعة النصرانية اليهودية الخبيثة التي بدأت الآن تظهر في جنائزنا. حتى في الموت سنقلد اليهود والنصارى وننحرف عن شريعة الله. كثير على أخيكم المسلم أن تحملوه على أعناقكم، ونأتي الآن بالسيارات الإسعاف ونقلد اليهود والنصارى ونمشي هذه المشية الجنائزية بالسيارات. بئسة البدعة، هذه بدعة بدأت تسري في الناس، وهي من البدع المحدثات الضلالة، ضلالات كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: واحتملها الرجال على أعناقهم. من الوفاء للميت ومن احترام الميت أن يحمله الناس على أكتافهم، هذا تقدير له، مش تحمله السيارة، تقدير للميت وإكرام للميت ومحبة له أن يحمل على أعناق الرجال، لا أن يحمل على السيارات كما يفعل اليهود والنصارى. يعني يرجى إذا كانت هناك جنازة يتم الاتفاق مع ولي الميت قبل أن تبدأ الجنازة، وفي البدايات الأولى لتنظيم الجنازة، لأنه إذا حصل في أثناء الجنازة نفسها اختلاف في هذا الأمر بتحصل فتن كثيرة. لكن الإنسان يحاول أن ينظر من هو ولي الميت وينصحه، وطالما نصحنا الإخوة أن يحاول أحد من إخواننا من أهل الخير أن يتبرع بصناعة نعش خفيف الوزن حتى لا يكون ثقيلا على المشيعين، خاصة إذا طالت المسافة. هذا أظن شيء سهل يمكن أن يدبر بأي طريقة، يكون نعش خفيف الوزن، لكن هذا النعش الثقيل الذي يمكن أن يضر بعض الحاملين، نعش خفيف للرجال ونعش آخر للنساء، بحيث يحمل عليه الميت بدل من هذه الضلالات التي بدأ تشيع الآن تشبها بأعداء الله من اليهود والنصارى، يمشون بها في سيارات الأسعاف، يصلوا بها وهي داخل سيارات الأسعاف. ما هذا؟ كثير على أخيكم المسلم أن تحملوه على أعناقكم، فهذا من إكرام الميت ومن احترامه ومن الوفاء له أن يحمله الرجال على أعناقهم، لا أن تحمله هذه السيارات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني قدموني قدموني. نحن لا نسمع، لكن هذا يقع قطعا كما أخبر الصادق المصدوق. لماذا؟ أنه يعني تخيلوا أن كيف يكون اشتياق المؤمن إلى أن يذهب إلى قبره، لأنه يرى ويتوقع في قبره النعيم العظيم جدا، ويفتح له باب إلى الجنة وكذا وكذا من النعيم في القبر. فهو العبد الصالح في هذه الحالة يعني إذا كانوا يمشوا ببطء يقول قدموني، يعني يستبطأ حتى لو كانت المسافة بسيطة 10 دقائق أو ربع ساعة، هو يريد أن يسرع، مشتاق إلى أن يذهب إلى هذا المكان، إلى القبر، لما يرى فيه من النعيم. قدموني قدموني، فمعنى ذلك أن الإنسان يعني المؤمن يستبشر خيرا إذا مات،